بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البغوي رحمه الله، باب السواك. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال أنبانا الإمام الحسين بن مسعود قال أنبانا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم حاء وأنبانا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد. قوله لو نعم هو في مسند الشافعي والموطأ في الطهارة باب ما جاء في السواك، والبخاري في الجمعة باب السواك يوم الجمعة ومسلم في الطهارة والسواك ولفظ البخاري مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. قوله لولا أن أشق على أمتي أي أثقل عليهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما أريد أن أشق عليك أي لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك ما يشتد عليك. وفيه دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب لولا وجوبه على المأمور لم يكن لقوله لأمرتهم به معنى. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أبو المنصور محمد بن محمد بن سمعان قال رحمه الله تعالى باب السواك. والسواك من سنن العظيمة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وهذا السواك إنما هو تنظيف للفم والأسنان مما يكون بها من أذى، وتعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك حبا شديدا، ولهذا كان يبدأ به إذا دخل بيته، كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. ويتأكد السواك في مواضع، منها إذا قام من الليل يتهجد لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة في الصحيحين كان إذا قام صلى الله عليه وسلم من الليل يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام يعني يتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. وكذلك تأكد عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، في رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك يتأكد السواك إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن ليوظف فاه، كذلك يتأكد عند تغير الفم بطول صمت أو بغير ذلك من الأشياء، فيتأكد السواك أيضا عند إذن. إذن السواك يستحب في كل وقت، لكن يتأكد في أوقات وأحوال، وإلا فهو يستحب في كل وقت حتى للصائم بعد الزوال كما سبق وأن بينا ذلك، حتى للصائم بعد الزوال، ولا حجة مع من منع استعمال السواك بعد الزوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن صلاة الظهر تكون بعد الزوال، وأن صلاة العصر تكون بعد الزوال، وهكذا. فهنا يتأكد هذا الاستحباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وكذلك أضاف هنا صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء، لأن تأخير العشاء يكون في للوقت الأفضل لها، فكلما أمكن تأخير العشاء كان أفضل كان أفضل. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في صلاة العشاء وقام عمر وقال يا رسول الله تأخر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، لأمرتهم بالسواك هذه الساعة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أنبانا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أنبانا حميد بن زنجوية قال أنبانا يعلى ابن عبيدة قال أنبانا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي مسلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان زيد بن خالد رضي الله عنه سواكه على أذنه بموضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم لصلاة إلا استنى ثم رده لموضعه. صحيح. قال أخبرنا عبد الله. نعم. فدل هذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسوك لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فكان زيد بن خالد يجعل السواك في أذنه موضع القلم من الكاتب، ويبدو أن عادتهم كما هي عادة النجارين الآن يجعل الواحد القلم في أذنيه حرصا منه على هذه السنة العظيمة. إحنا اليوم قل منا من يستخدم السواك، يقول لك أنا أجيب سواك بـ2 جنيه مثلا، نجيب ممكن رز العيال خلاص. فهذا دل على الزفت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن السواك مطهرة للفم وموضعة للرب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصمحة وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حديث حسن ذكره البخاري في جامعه بلا إسناد. فقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامعه بلا إسناد قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وابن أبي عتيق اسمه عبد الله، وأبو عتيق اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أبو منصور السمعاني قال أنبانا أبو جعفر الرياني قال أنبانا حميد بن زنجوية قال أنبانا أحمد بن خالد قال أنبانا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي عتيق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أنبانا أبو منصور السمعاني قال أنبانا أبو جعفر الرياني قال أنبانا حميد بن زجوية قال أنبانا يعلى ابن عبيدة زنجوية قال أنبانا حميد بن زنجوية قال أنبانا يعلى ابن عبيد قال أنبانا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي قريب عن أبي بشر عن مسعر. المقدام هو ابن شريح بن هانئ ابن يزيد ابن كعب الحارثي من اليمن كوفي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري قال أنبانا حاجب بن أحمد الطوسي قال أنبانا محمد بن حماد قال أنبانا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه يعني باستواك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن الأعمش وقال: يشوص فاه بالسواك. قوله يشوص أي يغسل، والشوص الغسل، ومثله الموص ويقال الشوص الدلك والموص الغسل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركض من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا أبو النعمان قال أنبانا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا حديث صحيح. قوله يستن أي يستاك وقوله يتهوع أي يتقيأ. قال الإمام رضي الله عنه والسواك مستحب في عموم الأحوال وهو في حالتين أشد استحبابا عند القيام إلى الصلاة وعند تغير الفم بنوم أو أزم أو أزم أو أكل شيء يغير الفم ولا بأس أن يستاك بسواك الغير. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا محمد بن بشار قال أنبانا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أنبانا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به وأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. كثير بن عبيد أبو سعيد رضيع عائشة قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أنبانا أبو محمد بن الحسن بن محمد ابن حليم قال أنبانا أبو الموجه محمد بن عمرو ابن الموجه قال أنبانا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال أنبانا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب الغنوي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله من الفطرة فسر أكثر أهل العلم الفطرة في هذا الحديث أنها السنة وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فذلك قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فإعفاء اللحية توفيرها وإرسالها يقال عفى الشعر والنبات إذا وفى. قال سبحانه وتعالى حتى إذا عفوا أي كثروا وكره قص اللحية. نعم على ان فاء اللحية ان تكثيرها وهذا يتعارض مع عموما يطلق لحيته فيأخذ منها او يجعلها كحبات الارز او كالنبت الصغير. هذا خلاف امره صلى الله عليه وسلم وانما امره صلى الله عليه وسلم وفروا ابقوا وكل هذا يدل على الترك. ولهذا لا يجوز الاخذ من اللحية إذا تركها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم وفروا والتوفير خلاف ما فعله كثير من الناس. لا سيما اليوم أن أصبح بعض الدعاة ممن يخرج ويتكلم عن السنة ويتكلم عن البدعة ويتكلم عن كذا وهو حليق ثم تكلم عن السنة وهو حليق وأين هو من السنة. نعم حتى عفوا أي كثروا وكره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى ويوفرون الشوارب وكان ذلك من زي آل كسرى. وغسل البراجم معناه يعني هذا من سيم أهل كسرى لهم كانوا يقصرون اللحى أو يحرقون اللحى ويوفرون الشوارب بالعكس يعني بيقول وفروا اللحى وحفوا الشوارب يأتي إحفاء الشارب وإعفاء اللحية هم يعكسون يوفرون الشارب ويحرقون اللحية. حتى الآن لو وجدت بعضهم يطرق اللحية فإنما يطرق اللحية والشارب لأن بعض الناس يقول لك مش النبي قال خليف المشركين وفروا اللحى وكذا، خلاص الناس اليوم يوفرون اللحى، يبقى أنت أفضل شيء احلقوا اللحى خالف المشركين، هم طالما أنهم وفروا اللحى احلقوا أنتم اللحى. نقول لا، حتى لو هم وفروا اللحى فإنهم يوفرون اللحى والشوارب، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحيات، ثم حتى لو أنهم وفروا اللحى وأحفوا الشوارب فإنهم يكون بذلك وافقوا الفطر. ليس معنا أن نحن بقى نحلق، ولأنهم لو فعلوا ذلك لفعل ذلك بعضهم، بل والبعض النادر، فهذا لا يعني أن نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تتحقق السنة بإعفاء اللحيات وحف الشوارب بحيث لا يكون على الشفتين فيعوقان الطعام وغير ذلك، وسواء بقى في إحفاء الشارب حلقناه بالماكينة أو أننا أحففناه بالمقص على طرف الشفة، كل هذا جائز، المهم ألا يوفر توفيرا شديدا وألا يقص بالموس، إنما لو كان بالماكينة أو كان بالمقص على طرف الشفة أو كذا فهذا لا بأس به ولا حرج. هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السنة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام والتي كانت للأنبياء اللحى، ولهذا قال موسى، قال هارون لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقد قال تبارك وتعالى بعدما ذكر موسى وغيره من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وهذا من وهذه من سنن الفطرة، يعني التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الناس والتي استحبها للناس في جميع الشرائع. نعم. أنا كرات تحريب ليس الكرات. قال رحمه الله غسل البراجم معناه معالجة المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ بالغسل والتنظيف، وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع. حاجة تكتب هنا أو الأوساخ في التناول. وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء، وقيل معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول ولم ينزل، فإن لم يغسل نزل منه شيء. وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء، وقيل معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول ولم ينزل، فإن لم يغسل نزل منه شيء، وقيل هو الانتضاح، ويروى بدل وإعفاء اللحية الختان. هو الاستنجاء بالماء، ويروى بدل وإعفاء اللحية الختان. قال الإمام رحمه الله وأما الختان وقد جاء في روايتين قال خمس من الفطرة وذكر الختان، ثم قال عشر من الفطرة وذكر هذا، ولا تعارض بين الخمس والعشر، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، أو الفطرة خمس يعني أهمها وأعظمها، إنما الختان منها الفطرة صار الفطرة. نعم. قال الإمام رحمه الله وأما الختان وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه واجب عند كثير من العلماء، وذلك أنه من شعائر الدين. وبعدين لا يسمعوا مع الناس أنهم مألفين في الختان، يعني كده بقى يسمعوا الناس المخيم. قد ألفوا وصنفوا الكتب أن الختان ليس من الإسلام وليس من شعائر الإسلام، وإنما هو جريمة. الآن جعل الختان في أول أمر حرام، ثم بعد ذلك أضافوا نقطة للحائي فصارت إجرام، فالختان حرام وإجرام، هكذا جرموه فكان جريمة من وقع في الختان، فنقد وقع في جريمة. ويا ويله هذا الطبيب أو تلك الطبيبة التي تمارس هذه العملية البشعة التي فيها تعدى على حرمات الإنسان وانتهاك تلك الحرمات، وكأن هذا الأمر من أبشع ما يكون، إبادة، حرب إبادة هذا الختان الآن، حرب إبادة. كيف في هذا العصر الحديث نلجأ إلى الختان وأن نأخذ شيئا من المرأة نهذب به شهوتها، أو نأخذ شيئا من الذكر لتستقيم فطرته في هذا وليستطيع التطهر، لكن التركيز على ختان الإناء أن ذلك صورة بشعة وتعدي على جسد المرأة بما لا ينبغي، ولهذا كان إجراما، كان إجراما. وهذا كله كلام باطل وخدمة للغرب الفاسد في تعليماته التي لا يريد أن يترك لنا سنة كريمة تكون سببا في الإعفاف والطهارة. نعم، يعني ليس عفويا محاربة الختان، ولا مثل الختان هذا أمر يخفى ولا يستحق المعارضة ولا الكلام فيه بهذه الصورة، لكن لما كان يخدم أهدافا صار الكلام فيه كلاما مقننا. وللأسف الشديد وما يندل الجبين أن يقوم من ينتسب إلى العلم بخدمة هؤلاء في مثل هذا الكلام، فيلوي أعناق النصوص ليصل سواء النصوص الشرعية أو نصوص كلام العلماء ليصل إلى تحريم الختان وإجرام الختان. والشيخ الأسبق الشيخ الأزهر جاد الحق له رسالة في بيان حكم الختان ويركز فيها على هذا الأمر وبيان سنية هذا الختان ومن شعائر الإسلام. نعم. قال فإن قال رحمه الله فإنه واجب عند كثير من العلماء، وذلك أنه من شعائر الدين وبه يعرف المسلم من الكافر. سبحان الله، هذا البغوي مش في القرن بقى الحادي والعشرين بعد كم يوم. قال رحمه الله فإنه واجب عند كثير من العلماء، وذلك أنه من شعائر الدين وبه يعرف المسلم من الكافر. من الشعائر يعني مش عادة ظاهرة، مش من السنة الخفية، مش من السنة الخفية، ولكن مش عادة الإسلام التي يعرف بها المسلم من الكافر حال الاختلاط. يعني مثلا لو احنا على طريق أو كذا حصلت حادثة وضاعت الملابس وما نستطيع نميز ده مسلم نصلي عليه ولا مش مسلم لا نصلي عليه، فمن الأشياء التي يميز بها المسلم عن الكافر الختان، ونكشف عن عورته. فإذا كان مختتنا فهو مسلم، ولم يكن مختتنا فهو غير مسلم، فغير مسلم لا يختتن، المسلم هذا يختتن. فمن شعائر الإسلام الختان، فصار يميز بين المسلم وغير المسلم بالختان. سبحان الله. نعم نعم، لا الرجال هذا ليس الرجال القول، نعم أما بالنسبة للنساء فأصلنا وبعضهم أوجب للنساء. فمن العلماء من قال بالوجوب للرجال والنساء، ومنهم من قال بالوجوب للرجال والسنية للنساء. نعم. قال رحمه الله ويروى أن النبي صلى ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأوهم في صلاته، فقيل له فيه، فقال كيف لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته، والرفغ أراد به وسخ الظفر وهو بفتح الراء وضمها، وإنما والرفغ أراد به وسخ الظفر وهو بفتح الراء وضمها، وإنما أنكر عليه طول الأظفار. قال الأصمعي وجمع الرفغ أرفاغ هي الآباط والمغابن من الجسد. قال أبو عبيدة ومعناه في الحديث ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، ومنه قول عمر رضي الله عنه إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل. ومعنى الحديث إن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده فيعلق وسخه بأصابعه فيبقى بين الظفر والأنملة، فأنكر طول الأظفار وترك قصها. قرف فكل هذا من خصال الفطرة. إذا الجديد بالنسبة لكم هو غسل البرامج براجم، ومعنى البراجم هي الأماكن التي تجتمع فيها الأوساخ مما يكون بين يعني كعقل الأصابع وغير ذلك، وانتقاص الماء، وهذا معنى الاستنجاء بالماء، انتقاص الماء. نعم، فهذا الباب في خصال الفطرة والتي منها السواك، والتي منها السواك. بل الإنسان لا بد أن يكون على الفطرة السليمة، من الختان، من توفير اللحى، من قص الشوارب، من نطف الأظافر، من حلق العانة، من غسل البرامج، من انتقاص الماء، وغير ذلك من هذه الأشياء التي تدل على النظافة وعلى كمال النظافة. فالمسلم نظيف الظاهر ونظيف الباطن، فهو يشتبع له الطهارتان، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. أما القلب فيطهره من أضرانه وأمراضه وأدوائه، كالحقد والحسد والغل وغير ذلك، والظاهر كذلك يطهره من الأنجاس والأحداث، فيرفع الحدث ويزيل الخبث والنجس، وهكذا يكون المسلم نظيفا محافظا. لكن يعبأ ناس إلا معارضة الفطرة فيطيلون الأظفار والشوارب، حتى يجعلون في الشوارب سننا خاصة من في تربيتها، فهذا يجعل الشارب إلى أعلى، وهذا يفتح الشارب إلى أسفل، وهذا يجعله خنجرا، وهذا يجعله ما أدري إيش، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أصبح يضحك منها الصبيان، فضلا عن يعني الكبار، حتى جعلوا مسابقة مثلا في أطول شارب في العالم، يقول لك أطول شارب في العالم، يعني المسابقة لأطول شارب في العالم، وأحلقوا مع ذلك اللحى. وبين رحمه الله تعالى هنا أن اللحية لا يؤخذ منها شيء، وقد ذكر العلماء أن الفقهاء الأربعة اتفقوا على تحريم حلق اللحية، أن الفقهاء الأربعة اتفقوا على تحريم حلق اللحية. وطبعا مسائل بال اتفق فيها الفقهاء الأربعة تجدها يعني قليلة، فمن هذه القليلة اللحية. وكما سبق معنا بأن في باب القصاص أن من الديات دية في اللحية، وأنها دية رجل، أن دية اللحية دية رجل، لو أن واحد حرق لحية واحد ما تخرج بعد ذلك دية، ودية رجل كمن قتله، لأن هذا على أن من خصال الرجل اللحية، وأنه عيب أن يكون رجل صاحب اللحية. لكن الآن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نعم. قال رحمه الله: باب النية في الوضوء، في الوضوء وغيره من العبادات. قال: أخبرنا الإمام رحمه الله قال: حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال: أنبانا أبو طاهر محمد بن علي قال: أنبانا أبو بكر محمد بن إدريس ابن محمد بن إدريس ابن محمد الجرجائي قال: أنبانا أبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى ابن محمد قال: أنبانا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال: أنبانا حبان بن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخي جويرية ابن أسماء قال: أنبانا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا حديث متفق على صحته. قوله: إنما الأعمال بالنيات، لم يرد به حصول أعيانها، لأنها حاصرة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية، وإنما أراد بها صحتها حكما في حق الدين، فإنها لا تحصل إلا بالنية. وقوله: إنما لامرئ ما نوى، فيه إجاب تعيين النية، والنية قصدك الشيء بقلبك، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال، أن تعرف الشيء الذي تقصده، وأن تعلم أنك مأمور به، وأن تطلب موافقة الأمر فيما تعبدك. وفيه دليل على وجوب النية في الوضوء والغسل والتيمم كوجوبها في سائر العبادات، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي، وذهب جماعة إلى أنه إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزعي: يصح الكل بغير النية، واتفقوا على أن إزالة النجاسة. والصواب أنه لا يصح شيء من هذا، لا في التيمم ولا في الوضوء ولا في الغسل ولا كذا إلا بالنية، وأن النية شرط في صحة هذه الأشياء جميعا، لأنها عبادات، والعبادة لابد فيها من النية، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنيات. ولا يريد أعيان الأعمال، يعني العمل ما يقع أصلا إلا بنية، لا، العمل قد يقع بدون نية، ولكن المراد إنما يتحصل شرط العبادة بالنية، والإجزاء بالنية، والصحة بالنية. فإنما الأعمال بالنيات يعني من جهة الصحة، فإن الأعمال لا تقبل إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في صحة جميع هذه الأعمال، لأنه لا بد من النية فيها. فلا يرفع الحدث بالوضوء إلا بنية، ولا في الغسل إلا بنية، ولا في التيمم إلا بنية، ولا تقبل الصلاة إلا بنية، ولا يقبل الصوم إلا بنية، وهكذا. كل هذه العبادات لابد فيها من النية. نعم. لا يجرع لو أعطى أخته مثلا فلوس ولم يستحضر نية الاحتساب، فإنه لا يجرع عليه، لكن أعطى ساعد وكذا، لا بد في حصول أجر من النية. لا أجر له، لكن لا أجر له لحصول الأجر يا بكرة. نعم. والجهر بالنسبة ولا لا؟ لا، ما في الجهر بالنسبة. لا لا لا لا يجهر بالنية في أي شيء، لا يجهر بالنية في أبدا في أي شيء. رحمه الله قال: رحمه الله، اتفق على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية، لأن طريقها طريق ترك المهجور، فلا تفتقر إلى النية، قياسا على ترك المحارم والوضوء من باب العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني أشار هنا إلى أن إزالة النجاسة لا أحتاج إلى نية، لأن المطلوب هو إزالة هذه العين النجسة، فلا يلزم في إزالتها نية، وأنه إذا ما كانت نية يبقى لا يصح للإزالة، لا، وإنما المطلوب في النجاسة إزالة العين النجسة، فإذا زالت بنفسها أو بغيرها، بنفسها أو فعل الإنسان، وسواء كان إنسان نية أو ليس له نية، المهم إذا زالت العين النجسة حصلت طهارة للثوب أو للمكان أو للبدن، ولا يلزم فيها نية. ولهذا الفقهاء يقولون: وزوال في الطهارة رفع الحدث ثم في معنى، وزوال الخبث، زوال الخبث، وما قالوا إزالة الخبث، لأن زوال الخبث أعم، فسواء زال بفعل الإنسان أو بنفسه خلاص، نعم، فلا احتاج إلى نية. إذن رفع الحدث اللي هو الوضوء، رفع الحدث الوضوء أو الغسل لابد فيه من نية، إنما زوال الخبث لو عندي أنا مثلا على ثوب نجاسة والزوجة غسلت الثوب بدون نية لأنها ما تعرف، لا إشكال في ذلك. وضعت أنا الثياب في ماء ثم أخرجته من غير نية، لا إشكال. المهم زالت العين النجسة ولا لا؟ إذا زالت خلاص. قال رحمه الله: قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي من قصد بالهجرة القرب، ومن قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا، فهجرته مقبولة عند الله ورسوله، وأجره واقع على الله. ومن كانت لدنيا يصوبها امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هجر إليه يريد أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا، ولا حظ له في الآخرة. ويروى أن هذا جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة، فهاجرت إلى المدينة فتبعها الرجل رغبة في نكاحها، فقيل له مهاجر أم قيس. وكيفية النية أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث، وينوي الجنب بغسله رفع الجنابة، والحائض تنوي غسل الحيض، أو ينوي كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة، مثل أن ينوي فعل الصلاة فرضا كان أو نفلا، أو صلاة جنازة، أو حمل المصحف، أو سجود التلاوة، أو الشكر، فإن نوى الجنب أو الحائض الاعتكاف أو قراءة القرآن صح غسله لجميع الصلوات، ولا تصح هذه النية من المحدث، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف وقراءة القرآن. وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة، ولا يصح تيممه بنية رفع الحدث، ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها فلم يصلها وصلى غيرها جاز، ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها، ولا يجوز أداء الفرض به على أصح القولين، ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل. وكذلك المستحاضة وسلس البول ينويان استباحة الصلاة، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث، لأن الحدث بهما متصل لا يرتفع. ومحل النية القلب، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر، وينبغي أن ينوي حالة ما يغسل يديه في ابتداء الوضوء ويستديمها ذكرا إلى أن يغسل شيئا من الوجه فإن عذبت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوءه على الأصح، وإن عزبت بعدما غسل شيئا من الوجه فلا بأس، لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء. ولو نوى عند غسل الوجه لم ينوي قبله صح وضوءه، ولا يحصل له ثواب ما فعل قبله من المضمضة والاستنشاق. فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة فعليه أن يعيد ما غسل بنية التبرد والتنظف بعد تجديد النية، والله أعلم. قوله هنا في بالنسبة في المتيمم والمستحاضة وكذا أنه ينوي رفع الحدث، أنه ينوي بذلك استباحة الصلاة لرفع الحدث لأن الحدث موجود، هذا كلام خلاف الراجح، لا كما صوبه هنا وجعله أصح القولين، بل الصواب أن التيمم رافع للحدث وليس مباحا للصلاة الحاس، بل رافع للحدث، لأن الله سبحانه وتعالى سماه طهارة، قال يريد الله يطهركم. فالتيمم يرفع الحدث، وعليه فإن من تيمم لصلاة صلى غيرها من الصلوات، وكذلك من تيمم لنافلة صلى بها فرضا لا كما أشار الشيخ هنا رحمه الله تعالى، فلا فرق بين التيمم والوضوء، إذا تيمم استباح ما يحصل به الوضوء تماما، لكن إذا وجد الماء مسح بشرته كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب غسل اليدين في ابتداء. قال: باب غسل اليدين في ابتداء الوضوء. قال: أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال: أنبانا الإمام الحسين بن مسعود قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: قال: باب غسل اليدين في ابتداء الوضوء. قال: أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال: أنبانا الحسين بن مسعود قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أنبانا زهير بن أحمد قال: أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال: أنبانا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة ابن الحزامي عن أبي الزناد قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العاصم الأصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة. قال الشيخ رضي الله عنه غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة سواء قام من النوم أو لم يقم، غير أنه إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فلو غمس يده في الإناء قبل الغسل ولم يعلم بها نجاسة يكره، فلا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. أدخل ابن عمر والبراء بن عازب اليد في الإناء قبل الغسل ثم توضأ. وقال أحمد بن حنبل إن قام من نوم الليل يجب غسل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة عمل الليل لأنه لا يتكشف بالنهار كتكشفه بالليل، فلا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل. وقال إسحاق يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار، وهو قول داود ومحمد بن جرير. وقالوا إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل ينجس الماء، وحمل الأكثرون الحديث في غسل اليدين على الاحتياط، لأنه عليه السلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلقه بأمر موهوم، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا، وأصل الماء والبدن على الطهارة. وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة وما علق بالموهوم لا يكون واجبا وأصل الماء والبدن على الطهارة. يخرج عن هذه الطهارة إلا بدليل. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري علق ذلك عنه، هذه قاعدة ذكر رحمه الله تعالى، يعني تعليق الأمر على الموهوم لا يقتضي إيه؟ الوجوب، فإنه لا يدري لا يقتضي الوجوب، وهذا هو قول الأكثر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يغسل ذلك إذا أراد أن يغمس يده في الإناء، ولذا يفسد الماء إذا غمس يده من غير غسله لها قبل إدخالها الإناء أخذ بالظاهر، فلا يغمس يده في الإناء، فإذا غمس قال هذا النهي يقتضي فساد الماء، ولكن الأكثر على أن الماء لا يفسد وأنه يكره له الغمس، فيحملون هذا النهي على الكراهة ويستدلون ذلك بقوله هنا رحمه الله تعالى فإنه لا يدري أين باتت يده، فمن كان يدري أو كان الأمر بالنسبة له محتملا فإننا لا نوجب بهذا الاحتمال. وهل نوم الليل كنوم النهار؟ على ما سبق هنا أن أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذا إنما يكون من نوم الليل فقط، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت، والبيتوتة تكون إلا من نوم الليل، وذهب بعضهم إلى تعميم ذلك وهم أهل الظاهر، يعني سواء كان النوم بالليل أو النوم بالنهار فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. نعم. قال رحمه الله وفيه إشارة أن الأخذ بالوثيقة قال غسل الكفين إلى الكوع، وما الكوع؟ هذا المرفق. وما الكوع؟ الكوع الموع. حد عارف الكوع ولا الكرسي؟ يعني العظمة التي تكون أسفل إبهام إلى هنا هذا الكوع وده الكرسي. وما البوع؟ وما البوع؟ هذا الكرسي وما البوع؟ الوسط يعني ما بينهما؟ ما بينهما لعل هذا. قال رحمه الله في إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالإحتياط في العبادات أولى. وفي الحديث دليل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة. فإذا أورد النجاسة على الماء القليل تنجسه ولا تزول النجاسة، وإذا أورد عليها الماء القليل طهرها. قال باب التسمية في الوضوء. قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال أنبانا الإمام الحسين بن مسعود قال أنبانا عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنبانا أبو علي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وسلمة هذا سلمة ليثي مولاهم. قال البخاري ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب عن أبيه. قال الإمام رضي الله عنه أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء. روي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء. وقال إسحاق إن ترك عامدا أعاد وإن ترك ناسيا أو متأولا أجزاءه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة. والخبر إن ثبت فمحمول على نفي الفضيلة وتأوله جماعة على النية وجعلوا الذكر ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله وامتثالا لأمره. يحكى هذا المعنى عن ربيعة وجعل هذا القائل الاسم صلة في قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه. شهادة يدل على مشروعية التسمية عند الوضوء، ولكن اختلف العلماء هل هي واجبة أم مستحبة. فمن من أوجبها ومن من استحبها وهم الجمهور. وقول الجمهور هنا هو الأرجح أن التسمية مستحبة وليست واجبة، لأن الحديث فيه ضعف، وإن حسن بعض أهل العلم ولكن مع صحته فإن النفي هنا يكون نفي للكمال لا نفي لصحته. لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة ما ذكروا التسمية عند الوضوء. ولهذا قال أحمد لا أعلم شيئا جيد الإسناد في هذا الباب. فلو كانت التسمية واجبة لما أغفلها نقلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يترجح أن التسمية مستحبة وليست واجبة. قال رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع. قال أخبرنا الشيخ الإمام أدام الله بركته قال أنبانا الحسين بن مسعود قال أنبانا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد. والاستجمار هو استعمال الجمار وهي الأحجار في الاستنجاء. ومنه رمي الجمار وهو رمي الحصى بمنى. قوله فليوتر قال الخطبي هو دليل على وجوب الثلاث، لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة صفة على الإثم فلا تحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. قال هو دليل على وجوب الثلاث، لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة صفة على الإثم فلا تحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. منين جاب الثلاث؟ قالك اصلا انه قالوا ان الاسم نفسه يحمل واحد، يعني كان يكتفي لو هي واحده كان يكتفي بنفسه يقول فليستجمر، ومعلوم فليستجمر ان اقل ما يقع للاسم واحد يبقى خلاص، لكن الام ومن استجمر فليوتر يبقى في حاجه زائده على مقتضى الاسميه فقط، فمقتضى الاسم واحد لانه اقل من واحده لا يعقد. انا اسمي استجمار ازاي بدون واحده؟ الاستجمار معناه ان في واحد، يبقى قوله فليوتر يبقى هذا زائد عن الايه، عن الذي حمله الاسم من الواحد. طب اقل بقى الوصف هيبقى ثلاثه، يبقى الاستجمار نفس الاسم ده يحمل واحده لوحده. جانا الوتر حمل معنى جديد، ايه اقل المعنى الجديد؟ هيبقى ثلاثة. ما هو خاص فليوتر هذا الصف الاسم استجمر، خد بالك. يبقى عندنا كلمة الاستجمار في نفسها، كلمة استجمار في نفسها كده بدون يوتر استجمارنا تكون اقل من واحد، ايه استجمار استعمال الجمر، خد بالك. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمار فليوتر، قوله من استجمار إشارة إلى الواحدة في اسم الاستجمار، فليوتر زيادة على ما تحمله الواحدة في الاسم نفسه، نحمله اسم واحدة وأقل هذه الزيادة ثلاث. طيب تاني قولوا من استجمار اسم الاستجمار أقل يحمل معنى مرة واحدة، ليس أقل من واحد، على أن أقل منها لا يعقل، ما لا يعقل ولا يسمى مستجمرا إذا كان في أقل من هذا. نعم. فقولوا فليوتر لابد أن تحمل وصفا على الوصف الأصل في الاسم، تمام، وأقل الوصف فوق الاسم اللي هو ثلاثة. فعيد بقى كلام بقى خطابي يتضح لكم بقى إيش كلام خطابي ثاني. قال رحمه الله هو دليل على وجوب الثلاث، لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة صفة على الاسم، زيادة صفة على الاسم فلا تحصل بأقل من واحد، لأن الاسم نفسه في واحد ما هو الاستجمار، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. كلام طيب، كلام طيب، هذا من جهة يعني اللغة والمعقول، لكن نضيف إلى ذلك أيضا من جهة الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسعود ابغني ثلاثة أحجار، فلما أتى بحجرين وأوطى ألقى الأوطى وقال ابغني ثالثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى نص النبي على ثلاثة أحجار. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى فليستنثر ومن استجمر فليوتر، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن مالك قوله لينتثر وقوله فليستنثر يقال نثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة وهي طرف الأنف. وقال بعضهم معنى النثر والاستنثار الاستنشاق بالماء. قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر دليل على أن الاستنشاق غير الاستنثار، فالاستنثار هو نفض ما في الأنف بعد الاستنشاق. ويقال نثر ينتثر بكسر الساء ها هنا، ونثر السكر ينصر بضم الساء لا غير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني أحمد بن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم العبدي عن عبد العزيز عن يزيد بن الهاد وعيسى بن طلحة بن عبيد الله أو بكر التميمي القرشي. قال الإمام رضي الله عنه المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا. قال المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي، وقال قوم هما فرضان فيهما، وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق. وقال الثوري وأصحاب الرأي هما فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. وقال أحمد وأبو ثور المضمضة سنة فيهما والاستنشاق واجب فيهما. قال أخبرنا محمد. الصواب أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء والغسل، فرضان في الوضوء والغسل، لأن لهما حكم الظاهر، وما كان له حكم الظاهر فيأخذ حكم الوجه، ومعلوم أن الوجه يجب غسله في الوضوء والحدث الأكبر، فدل هذا على فرضيتهما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يؤثر عنه أن توضأ واغتسل ولم يتمضمض أو يستنشق. نعم.